الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، إمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، نجتمع على هذا الدرس الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا في هذا المكان المبارك، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نرجو الله عز وجل أن يجعلنا بمنزلة المجاهدين في سبيله، وأن يرزقنا أجر المرابطين في سبيله، وأن يكتب لنا كتابا في عليين. نجتمع على هذا الدرس لنتدارس معالم الفقه الكبرى وقواعده العظمى التي يحتاجها كل مسلم وينتفع بها كل مسلم، فهي تبين مزايا ديننا الحنيف، وتبين للمسلم أحكام كثير من المسائل التي تعرض له. ومن عرف القواعد الكبرى استفاد أحكام النوازل الصغرى التي تنزل به وتنزل بغيره. ونحن إن شاء الله عز وجل من خلال منظومة الإمام الشيخ السعدي رحمه الله عز وجل في القواعد الفقهية سنستعرض هذه المعالم الكبرى والقواعد العامة. فنبدأ مستعينين بربنا سبحانه وتعالى، سائلين الله أن يفقهنا في دينه وأن يلين قلوبنا لطاعته. فليتفضل القارئ مباركا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: فصل. والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. نعم، هذا البيت أيها الإخوة متعلق بفقه النيات، وفقه النيات يحتاجه كل مسلم، إذ لا يخلو المسلم في حياته أبدا من حاجته إلى النية. ولذا حري بكل مسلم أن يعلم فقه النيات. ونحن اليوم إن شاء الله في هذا المجلس سنتكلم عن فقه النيات، ونبدأ بشرح معنى الكلمات المهمة، حيث قال المصنف رحمه الله: النية شرط لسائر العمل. النية، النية في لغة العرب هي القصد والإرادة والتوجه والطلب والعزم. فإذا توجهت إلى شيء يصح أن تقول نويته، فإذا توجهت إلى بيت صديقك يصح أن تقول نويت بيت فلان، وإذا عزمت على شيء يصح أن تقول نويته، إذا عزمت على السفر يصح أن تقول نويت السفر. هذا في لغة العرب. أما النية في الاصطلاح الشرعي عند علماء المسلمين إذا أطلقت فما المراد بها؟ المراد بالنية أيها الإخوة عند علمائنا انبعاث القلب تجاه الفعل انبعاثا جازما، وإن شئت قل عقد القلب على العمل عقدا جازما، وإن شئت قل توجه القلب إلى العمل توجها جازما. إذن لابد في النية يا إخوة من شعور القلب بالعمل وتوجهه إليه. فإذا لم يشعر المسلم بالعمل في قلبه

ولا عدم لذاته. لأمثل لهذا بمسألتنا بالنية، نقول يا إخوة نية التقرب إلى الله شرط لصحة العمل، شرط لصحة العبادة، فيلزم من عدم النية عدم الصحة. إنسان صلى صلاة الظهر لكن رياء، هل تصح صلاته؟ الجواب لا، لأن نيته عدمت، أي النية الصحيحة، فتعدم الصحة. لكن لا يلزم من وجود النية صحة العمل، قد توجد النية ولا يصح العمل. مثلا قد يعمل الإنسان عملا غير مشروع ونيته سليمة، مثلا يذكر الله في كل يوم بعد الظهر 1000 مرة، يقول كل يوم أنا بعد الظهر أقول سبحان الله 1000 مرة كل يوم بعد الظهر، ونية التقرب إلى الله. هنا يا إخوة النية موجودة وهو ينوي أن يتقرب إلى الله، لكن هل العمل صحيح؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العمل غير مشروع، فلم يشرع للمسلم هذا العدد في هذا الوقت، 1000 تسبيحة بعد الظهر لم تشرع، فمن التزمها جاء بعمل غير مشروع، فهنا لا يلزم من وجود النية صحة العمل، ولا يلزم من وجود النية عدم الصحة. فإذا كان العمل مشروعا وكانت النية صحيحة كان العمل صحيحا. هذا معنى الشرط. إذن ما معنى قول العلماء النية شرط لسائر العمل، أو قول الفقهاء الأمور بمقاصدها؟ معنى هذا يا إخوة أن الأعمال والأقوال تتبع في أحكامها المقاصد، فنحكم على الأعمال والأقوال بمقاصد الناس، وسنفصل هذا تفصيلا. ولكل إنسان من عمله ما نواه، لكل إنسان من عمله ما نواه، هذا معنى القاعدة. وأما الأدلة على هذا فالأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كيف يكون الإخلاص يا إخوة؟ الإخلاص يكون بالنية، يكون بالنية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، يعني تريد بها وجه الله، إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك، لا إله إلا الله، حتى النفقة على زوجتك والنفقة على أولادك إذا نويت بها وجه الله تؤجر عليها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادان دينا وهو ينوي أن يؤديه أداه الله عنه، رواه الطبراني وصححه الألباني. من ادان دينا وهو ينوي أن يؤديه أداه الله عنه، يعني يا إخوة من اقترض قرضا وهو عازم على السداد سيعينه الله على السداد، أداه الله عنه. وأصل هذه القاعدة حديث عظيم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث رواه جميع أصحاب الكتب المعتمدة، حتى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ رواه. إنما الأعمال بالنيات، فحصر النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال في النيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فيحصل للإنسان من عمله ما نواه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، من كان يهاجر ابتغاء وجه الله فهجرته إلى الله ورسوله، أي ثوابه ثواب الهجرة إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، قد يحصل له وقد لا يحصل، لكن لا ثواب له. إذا عرفنا هذا، فما محل النية؟ أين محل النية؟ محل النية أيها الإخوة القلب باتفاق العلماء، محلها القلب باتفاق العلماء، حكاه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء. ومن نوى بقلبه صحت نيته باتفاق العلماء ولو لم يتلفظ. لا يشترط في النية التلفظ بإجماع أهل العلم، لكن هل يستحب التلفظ؟ أما في الأضحية وفي الحج والعمرة فقد قال جمهور أهل العلم يستحب التلفظ بالنية. كيف؟ قالوا يستحب عند العمرة أن يقول لبيك اللهم عمرة، وعند الحج أن يقول لبيك اللهم حجا، وعند الأضحية أن يقول اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. طيب ما الدليل على هذا؟ قالوا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مستحب. لكن يا إخوة اختلف العلماء هل هذا تلفظ بالنية أو ذكر مخصوص. وعلى كل حال فهو عبادة يتقيد بألفاظها، فلا يشرع على الصحيح من أقوال أهل العلم عند الحج أن يقول الإنسان اللهم إني نويت الحج، وإنما المشروع أن يقول لبيك اللهم حجا. ولا يشرع عند الأضحية أن يقول اللهم إني نويت الأضحية، وإنما يقول اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. وأما بقية الأعمال كالصلاة والصوم وغيرها من الأعمال فهل يستحب التلفظ بالنية؟ جمهور أهل العلم على أنه لا يستحب التلفظ بالنية، وهذا هو الصحيح. التلفظ بالنية بدعة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يشرع للمسلم يا إخوة إذا أراد أن يصلي أن يقول نويت أن أصلي الظهر جماعة 4 ركعات، ولا يشرع له مثلا أن يقول نويت أن أصلي العصر جماعة 4 ركعات خلف الإمام الحذيفي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعله بعض الناس، فهذا غير مشروع لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما تكون النية في القلب، فإذا حضرت النية في القلب كفى هذا ولا يشرع التلفظ بالنية. إذا عرفنا هذا فهل النية مرتبة واحدة؟ نقول النية مرتبتان، إحداهما نية المعمول له، يعني لمن يعمل هذا العمل، هل هو لله أو للناس، هذه تسمى نية القصد والإرادة. عندما يصلي لمن يصلي، هل هو لله أو ليراه المدير والرئيس، ما الذي يبين هذا؟ النية. إن نوى وجه الله فهي لله، وإن نوى أن يراها المسؤول أو المدير فهي للمسؤول أو المدير، هل تسمى نية المعمول له. والمرتبة الثانية نية العمل، وتسمى نية التعيين والإضافة، يعني ما هذا العمل. وهذه النية يا إخوة مشروعة إذا اشتبه العمل بغيره. كيف العمل يا إخوة؟ قد يشتبه بعادة، الجلوس في المسجد، الجلوس في المسجد قد يكون لانتظار الصلاة، وقد يكون لسماع العلم، وقد يكون للتبرد بالمكيفات، وقد يكون لطلب الظل عن الشمس، وقد يكون لانتظار صديق حتى يأتي، وقد يكون للترصد لمسلم ليسرقه، كل هذه ممكنة. ما الفارق فيها؟ النية الذي يميز النية. فمن حضر في المسجد ليسمع العلم فنيته سماع العلم فهي عبادة، من حضر في المسجد ينتظر الصلاة فنيته انتظار الصلاة فهي عبادة، الذي جلس في المسجد يريد التكييف هذا نيته عادة ولم يفعل عبادة، وهكذا. فالذي يميز هو النية. الغسل، الغسل قد يكون للتنظف وقد يكون للتعبد. إنسان استيقظ وعليه جنابة، احتلم مثلا، أو جامع ونام فاستيقظ وعليه الجنابة، ومن عادته أنه يغتسل كل صباح، فقام واغتسل، قام واغتسل، هذا نقول غسل للتنظف لأنه يريد به التنظف، ولا يجزئ عن غسل الجنابة. ما الفرق بالنية؟ فإذا دخل الإنسان المغتسل وهو ينوي غسل الجنابة فهذا غسل الجنابة، وإذا دخل المغتسل وهو ينوي الغسل المعتاد في كل صباح فهذا غسل التنظف. ما الذي ميز؟ نية القلب، وهذه تسمى نية العمل. هذه النية هل لها أثر في الثواب واستحقاق العقاب؟ الجواب نعم، لها أثر في الثواب واستحقاق العقاب. أما أثرها في الثواب فكل عمل لا يثاب عليه الإنسان إلا إذا نوى به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان عبادة أو عادة. الصلاة لا يثاب عليها الإنسان إلا إذا نوى بها التقرب إلى الله. الصوم لا يثاب عليه الإنسان إلا إذا نوى به التقرب إلى الله. الأكل، الأكل لا يثاب عليه الإنسان إلا إذا نوى به التقوي على طاعة الله. ولذلك يا إخوة من الناس من يأكل ويكون أكله قربة، ومن الناس من يأكل كسائر من يأكل على وجه الأرض. فالذي يأكل بنية التقوي على طاعة الله أكله قربة يثاب عليها. الذي ينام ليستيقظ قويا نشيطا لصلاة الفجر يثاب على النوم، وهكذا. كل عمل لا يثاب عليه الإنسان إلا إذا نوى به القربة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك يا إخوة إذا عزم المسلم على الخير عزما صادقا ومنعه منه مانع، يعني مسلم يريد الخير وعازم عليه لكن منعه منه مانع، فإنه يثاب عليه. فإن كان يعمل هذا الخير في الماضي ثم منعه مانع فإنه يثاب على عمله في الماضي. وأعطيكم مثالا: إنسان يقوم الليل بإحدى عشرة ركعة، يصلي في الليل إحدى عشرة ركعة، ثم مرض وأصبح لا يستطيع أن يقوم الليل، وهو ينوي قيام الليل لكن لا يستطيع، يكتب له أجر قيام إحدى عشرة ركعة. إنسان يصوم الاثنين والخميس ثم سافر فلم يصم الاثنين والخميس، يكتب له أجر صيام الاثنين والخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فيكتب له أجر العمل حتى يشفى، ويكتب له أجر العمل حتى يرجع من السفر. وإن كان لا يعمل هذا العمل في الماضي، إنسان كان لا يصوم الاثنين والخميس لكن جاء إلى الحج فسمع في حلقة من حلق العلم أنه يستحب أن يصوم الاثنين والخميس، فنوى أن يصوم الاثنين والخميس، لكنه الآن مسافر يشق عليه الصوم، فهل يثاب؟ اتفق أهل العلم على أنه يثاب، لكن اختلفوا: هل يثاب على النية فقط أو يثاب ثواب العمل؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يثاب ثواب العمل، فيكتب له أجر العمل وإن كان العامل أكثر ثوابا منه، لكنه يثاب ثواب العمل. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الرجوع من غزوة تبوك قال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا واديا ولا شعبا إلا وهم معنا، حبسهم العذر. بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستطيعوا الخروج إلى غزوة تبوك، لم يكن عندهم دواب يركبونها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند رجوعهم من غزوة تبوك: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا. سبحان الله، هم في المدينة وهم معنا؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبسهم العذر. فهم يريدون الخروج للجهاد لكن منعهم العذر، فيكتب لهم أجر الجهاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، تبهوا قسمة قسمها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله ولا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. هؤلاء أربعة نفر. عبد رزقه الله المال والعلم، والمال مع العلم نعمة، نعمة المال الصالح للرجل الصالح. ماذا يصنع به؟ يتقي فيه ربه فيزكيه ويتصدق منه، ولا يكسبه إلا من حلال ولا يصرفه إلا في حلال، ويصل به رحمه فيعطي أقاربه، ويعلم لله فيه حقا. فهذا بأفضل المنازل، أعظم المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، ليس عنده مال، لكنه صادق النية، يقول لو أن عندي مالا لعملت بعمل فلان، يعني أحسنت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فأجرهما سواء، لكن الأول أفضل منه لأنه عمل، لكنه يشاركه في الأجر. وكذلك في العمل السيء كما سيأتي إن شاء الله. إذن يا إخوة، من فضل الله علينا أن المسلم إذا عزم على الخير صادقا ومنعه منه مانع يكتب له أجر العمل. وإذا عزم المسلم على الخير صادقا فلم يعمله هل يؤجر؟ عزم على الخير فلم يعمله ولم يمنعه مانع، هل يؤجر؟ الجواب نعم يؤجر، يؤجر على نيته فيكتب له حسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. يعني يا إخوة، نحن سندخل الليلة في ليلة الخميس، أحد الإخوة عزم على أن يصوم الخميس غدا، على أن يصوم الخميس يوم الغد، هذه نية حسنة، لكنه عندما استيقظ الفجر قال اليوم أنا لست نشيطا فسأفطر، فأفطر ولم يصم، لم يمنعه مانع، هل يكتب له أجر؟ نعم يكتب له حسنة، لأنه نوى الخير. إذن يا إخوة، النية لها أثر عظيم في الثواب. فهل للنية أثر في العقاب؟ الجواب نعم، كل عمل تشترط له النية ولم توجد فيه وكان واجبا يستحق صاحبه العقاب. يعني مثلا صلاة الظهر واجبة أو ليست واجبة؟ واجبة، يشترط لصحتها النية أو لا يشترط؟ يشترط. فإذا لم توجد يستحق صاحبها العقاب لأنه ترك واجبا، ولا تصح منه صلاة الظهر. طيب، كذلك كل قربة، كل عمل ظاهره القربة لم ينوي به الإنسان وجه الله يستحق العقاب. طلب العلم يا إخوة ظاهره القربة، فإذا لم ينوي به الإنسان وجه الله يستحق العقاب. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، فيستحق العقاب. كل عمل ظاهره القربة ثم لم ينوي به الإنسان وجه الله يستحق العقاب. كذلك إذا عزم المسلم على الشر عزما مؤكدا وبدل سببه، لأن أهل العلم يقولون العزم يستتبع العمل، لابد من عمل مع العزم. طيب إذا عزم الإنسان على سوء عزما مؤكدا وبدل سببه، لكنه لم يعمله. نقول إن تركه خوفا من الله فهذه توبة يثاب عليها، وإن تركه لمانع فإنه يستحق العقاب. يعني يا إخوة، إنسان والعياذ بالله عزم على الزنا، والعياذ بالله عزم على الزنا، عقد القلب على الزنا وخرج يريد أن يذهب إلى مكان يزني فيه، لكنه في الطريق تذكر عظمة الله وقال سبحان الله، من أجل شهوة، من أجل لذة عارضة أوقع نفسي في غضب الله، لا، فترك هذا، فهذه توبة يثاب عليها. إنسان والعياذ بالله عقد قلبه على الزنا وعزم على الزنا عزما مؤكدا وخرج يريد الزنا، لكنه عندما جاء إلى المكان الذي يريده رأى شرطيا فخاف منه فترك، أو لم يجد من يريد فترك، يستحق العقاب. وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قالوا: يا رسول الله، القاتل علمنا أنه قتل فكان في النار، لكن ما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهو كان حريصا على قتل صاحبه، لكن منعه من قتله المانع فهما في النار. إذن المسلم إذا عزم على الشر عزما مؤكدا وبذل سببه ثم لم يعمله لمانع فإنه يستحق العقوبة والعياذ بالله. طيب، إذا عرفنا مسألة الثواب والعقاب، بقي هل للنية أثر في سقوط العقاب؟ هل للنية أثر في سقوط العقاب؟ الجواب نعم، النية لها أثر في سقوط العقاب. فمن فعل المحرم غير قاصد له، كأن كان جاهلا أو ناسيا، فإنه لا يستحق العقوبة الأخروية، لأن الله أسقطها، كما قال الله عز وجل في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله كما ثبت في صحيح مسلم: قد فعلت، فلا يستحق العقوبة الأخروية. وكذلك تسقط عنه العقوبة الدنيوية إذا كانت لله. وأضرب لكم مثالا: مسلم وجد سائلا حسبه عصيرا، يحسب أنه عصير فشربه، فإذا به خمر، وجد كوبا فظنه عصيرا فشربه وهو يظن أنه عصير فبان خمرا، لا يؤاخذ بهذا ولا يستحق العقوبة الأخروية ولا يستحق العقوبة الدنيوية، فلا يجلد، لأنه كان جاهلا بكونه خمرا. طيب، مسلم أسلم، مسلم جديد دخل في الإسلام ولا يعلم أن الخمر حرام، ما تعلم، لا زال جديدا، فشرب الخمر لجهله، كما نقل لنا بعض الناس أن بعض المسلمين في بعض الدول التي كانت تحت الاتحاد السوفيتي قبل سقوطه كان أحدهم يفتح الخمر ويقول بسم الله، لأنهم عاشوا سنين وهم مقهورون لا يتعلمون، فكانوا جهلة ما يعرفون أن الخمر حرام. أو مسلم جديد، فهذا لا يستحق العقوبة الأخروية ولا يستحق العقوبة الدنيوية التي لله. أما العقوبة الدنيوية التي للمخلوقين فلا يسقطها عدم النية. يعني من أتلف مال مسلم غير قاصد إنسان يسير بسيارته فمرت دجاجة جاره أمام السيارة فدهتها من غير قصد ولا نية، أو مرت شاة الجيران فدهتها وقتلها من غير قصد، هل نقول لا يضمن؟ الجواب لا، نقول يضمن. حقوق الناس لا يسقطها عدم النية، بل تثبت حتى مع عدم القصد وعدم النية. هذا ما يتعلق بالثواب والعقاب. فهل للنية أثر في صحة العمل وفساده؟ الجواب نعم، كل عمل تشترط لصحته النية ولم توجد فيه إن كان عبادة فهو فاسد. كل عمل تشترط لصحته النية ولم توجد فيه إن كان عبادة فهو فاسد. الصلاة، الصيام، الصدقة، إذا لم توجد فيها النية فهي فاسدة ليست صحيحة. وأما العادات، الأمور العادية، الأكل والشرب، فلا يشترط لصحتها النية. طيب، هذا باختصار فيما يتعلق بالعمل. طيب، ما يتعلق بالتروك، انتبهوا لهذه القضية. التروك يا إخوة، ما المقصود بها؟ التروك هي التي يكون المطلوب السلامة منها، لا يطلب فعلها وإنما تطلب السلامة منها. مثلا النجاسة، المطلوب من المسلم أن يسلم من النجاسة. الزنا والعياذ بالله، المطلوب من المسلم أن يسلم من الزنا. الكذب، المطلوب من المسلم أن يسلم من الكذب. فهل يشترط لصحة التروك النية؟ الجواب لا، فمن ترك الشيء برئت ذمته ولو لم يقصد. وأعطيكم مثالا، وقعت نجاسة على ثوب مسلم، بال عليه صبي أو شيء من هذا القبيل، فأخذ ثوبه ووضعه فوق البيت، فجاء المطر فغسل الثوب وزالت النجاسة، هل نوى أن يغسله؟ الجواب لا، غسل الثوب. هل تزول النجاسة؟ الجواب نعم. لا يشترط لصحة التروك النية. إنسان ما خطر في باله الزنا أصلا، هل تبرأ ذمته بهذا؟ الجواب نعم، فتبرأ الذمة من التروك وتصح التروك ولو لم توجد فيها النية. لكن هل يثاب الإنسان عليها؟ الجواب لا يثاب إلا بالنية، والنية في التروك نوعان: نية عامة تحصل بالإسلام أصلا، الإنسان إذا أسلم ينوي أن يترك المحرمات، هذه نية عامة، فيثاب الإنسان ثوابا عاما على التروك. ونية خاصة متى تكون؟ إذا خطر الحرام بقلب المسلم فتركه لله، فهذا يثاب ثوابا آخر غير الثواب العام، لأنه نوى ترك هذا العمل المعين. إذن يا إخوة، نقول الأعمال التي يطلب عملها إذا كانت عبادة فلا تصح إلا بنية التقرب، أما التروك فلا يشترط لصحتها النية، لا يشترط لصحتها النية. سأذكر مبحثا وأقف عنده ونكمل غدا إن شاء الله، وهو: هل للنية أثر في الجواز والحرمة؟ يعني هل يكون العمل المباح حراما من أجل النية، وهل يكون الحرام مباحا من أجل النية؟

منها الاستفتاء، أن تسأل سؤالا ويحتاج أن تغتاب مسلما حتى يفهم السؤال، هذا مباح. هند رضي الله عنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت وهو لا يعلم. هند جاءت تشتكي تستفتي تقول: يا رسول الله، إن أبا سفيان رضي الله عنه رجل شحيح فيه بخل وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا إذا أخذت وهو لا يعلم، يعني لا نكتفي في النفقة إلا إذا أخذت وهو لا يعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هنا يا إخوة تلحظون أن هند رضي الله عنها ذكرت أبا سفيان رضي الله عنه بما يكره في غيبته، قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه في مقام الاستفتاء، لأنها لو قالت: إن أبا سفيان لا يعطيني ما يكفيني وولدي، يمكن أن يكون السبب أنه فقير، ويمكن أن يكون السبب أنه لا يجد هذه الأيام، ويمكن أن يكون السبب أنه شحيح، ففرحت بالسبب. إذن قال أهل العلم: الغيبة للاستفتاء مباحة. ما الضابط؟ النية. فإذا كان الإنسان ذكر شخصا بما يسوءه في غيبته بقصد الاستفتاء والله يعلم من قلبه أنه يقصد الاستفتاء فلا شيء عليه. أما إذا قصد التفكه بعرضه ولو كان في مقام الاستفتاء، قصده أن يتفكه بعرض المسلم، فهو فاعل لمحرم. ما الفرق بين الأمرين؟ هو النية. فالنية قد تكون ضابطا تضبط المباح من المحرم. هذه مباحث من مباحث النية، وأكتفي بها حتى لا أثقل عليكم. وغدا إن شاء الله سنتكلم عن مباحث مهمة، منها أثر النية في اليمين في الحلف. هل للنية أثر؟ يعني بعض الناس يأتيك يقول: يا شيخ، أنا يعني من عادتي أن أقول علي الطلاق. بعض الناس دائما في كلامه: علي الطلاق تجلس، علي الطلاق تقوم، علي الطلاق تأكل، علي الطلاق تذهب. فهل للنية أثر؟ إذا قال الإنسان لامرأته: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، فذهبت، هل للنية أثر؟ هل للنية أثر في العقود، في البيع والشراء والنكاح؟ إذا تزوج الإنسان بنية الطلاق فهل هذا النكاح جائز شرعا أم أن النية مؤثرة؟ هذا سنتكلم عنه غدا إن شاء الله عز وجل. كذلك في مسألة التشريك في النيات ومسألة قلب النيات سنتكلم عنها في مجلس الغد. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لك ولوالديك وللمؤمنين، آمين. هذا سائل يقول: أحسن الله إليك، أنا من إنجلترا وأسأل: هل أكل اللحم أو الدجاج المكتوب عليه حلال أو ذبح حسب الشريعة الإسلامية، هل هو حلال أو حرام؟ يقول الأخ: أنا من بريطانيا من إنجلترا، وعندنا لحم مكتوب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية، فهل لنا أن نأكله؟ نقول: اللحم إذا كان ذابحه كتابيا، إذا كان ذابحه كتابيا فالأصل فيه الحل، والأصل أنه حلال حتى نعلم فيه مانعا. فإذا علمنا فيه مانعا فلا يجوز أن نأكله، يعني مثلا لو جاءتنا دجاجة ومكتوب عليها مذبوح على الطريقة الإسلامية لكن رأسها فيها ولم يقطع، فإنه لا يجوز أن نأكلها لأن علمناها هنا أنها ما ذبحت. أما إذا وجدنا ذبيحة مذكاة قد ذكاها كتابي فإنه يحل لنا أن نأكل، يحل لنا أن نأكل من هذا اللحم. فإذا شككنا هل ذكر عليه اسم الله فإنا نحن نذكر اسم الله، يعني إذا شككنا هل ذكروا عليه اسم الله نحن نذكر اسم الله ونأكل، وهذا هو الأصل في هذه المسألة. وإن كتب الله لنا وقتا وعمرا فسترد هذه المسألة معنا في قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. نعم. أحسن الله إليك، إذا علم أن مثل هذه الذبائح تصعق كهربائيا أو تقتل بالطرق، قد يقول بعض الإخوة الكتابيون اليوم يعني عندهم انحرافات، نقول أهل الكتاب كفار من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ونص في القرآن والسنة على أنهم كفار وهم محرفون للتوراة والإنجيل، لكن ما دام أنهم من أهل الكتاب فإن ذبائحهم تحل. يقول الشيخ إذا علمنا أنها صعقت، إذا علمنا أنها صعقت سواء كانت من مسلم أو كافر، إن كان الصعق قاتلا فلا يحل أن نأكل من المصعوقة ولو ذكيت بعد الصعق، يعني إذا كان الصعق من النوع القاتل يغرسون أنابيب كهربائية في الرأس في المخ فيقضي على الذبيحة وتضطرب فيأتون ويذبحونها، هذه لا يجوز أكلها سواء كان الفاعل مسلما أو كتابيا. أما إذا كان الصعق مهدئا يعني يصعقونها صعقا يخدرها ثم تذكى، بمعنى أنها لا تضطرب اضطراب الميتة ولكنها تهدأ هدوءا ثم تذكى فهذه يجوز أكلها لأنها مذكاة. نعم. أحسن الله إليك، رجل يحج عن غيره حج إفراد وفي الميقات سرد ذهنه عن النية فلبى عن نفسه عمرة، فما الحكم؟ يقول الأخ رجل نوى من بلده، خرج من بلده وهو يريد أن يحج عن إنسان حج إفراد، ثم في الميقات يقول إنه ذهل فنوى عمرة فقال لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم عمرة، نقول إن كانت هذه النية في القلب واللسان فهي منعقدة، يعني في قلبه نواها عمرة وفي لسانه نواها عمرة فهي منعقدة وقد انعقدت عمرة. أما إذا كانت هذه النية في اللسان والذي في القلب الحج مفردا، يعني في قلبه أنه حج عن أبيه لكن أخطأ قال لبيك اللهم عمرة وليس هذا في قلبه، فالعبرة بما في القلب لأن محل النية هو القلب ولا عبرة باللفظ. نعم. أحسن الله إليك، هل يفترض في حصول الغيبة كون المذكور معروف لدى المخاطب؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فإن كان المذكور معينا بعينه فهذا غيبة سواء كان يعرفه الإنسان الذي يتكلم عنده أو لا يعرفه، لأن الغيبة معلقة بالمتكلم لا بالسامع. قال ذكرك أخاك بما يكره، ما قال ذكرك أخاك عند من يعرفه بما يكره، فهي معلقة بالمتكلم فهي غيبة محرمة ولو كان السامع لا يعلمه. أما إذا كانت الغيبة عامة، كيف عامة؟ بعض الناس مثلا يأتي يقول السعوديون كذا، المصريون كذا، المغاربة كذا، أهل جنوب شرق آسيا كذا، فهذا سباب، وسباب المسلم فسوق. فإذا ذكر ذكرا عاما ما يكره فهذا من السباب، وكلاهما محرم. نعم. أحسن الله إليه. يقول هذا السؤال، وعليه ننبه على مسألة، وهي ما يفعله بعض الناس من الكذب على بعض الناس لإضحاك الناس، فيأتي أحدهم ويختص قبيلة أو يختص طائفة من البلد ويضحك، ينشئ عليهم قصص كذب ليضحك الناس، فيقول مثلا من القبيلة الفلانية ذهب يفعل كذا، من الطائفة الفلانية يفعل كذا، من أجل أن يضحك الناس. فهذا جمع عدة جرائم: أولا سب، ثانيا كذب لإضحاك الناس، وقد تطير الكذبة في الآفاق وتتناقل، وهذه من المحرمات. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: أثناء طواف الإفاضة وفي منتصف الشوط الرابع انتقض وضوئي، فهل يجب علي إعادة الطواف كاملا؟ يقول الأخ: وأنا أطوف طواف الإفاضة في الشوط الرابع انتقض الوضوء، فهل يجب علي أن أعيد الطواف؟ نقول: الصحيح من أقوال أهل العلم أن من انتقض وضوءه في الطواف وجب عليه أن يبدأ من جديد بعد الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطواف صلاة غير أنكم تتكلمون فيه. فإذا أحدث المسلم في أثناء الطواف بطل طوافه، ووجب عليه أن يخرج وأن يتوضأ وأن يبدأ الطواف من جديد. طيب، قال الأخ: أنا ما فعلت هذا، ذهبت وتوضأت وعدت واستأنفت، أكملت يعني، فبدأت من الشوط الرابع، فماذا أصنع؟ نقول: إن أمكنك أن تتدارك، يعني أن تذهب، فإنه يجب عليك أن تذهب وتطوف طواف الإفاضة. وإن لم يمكن التدارك، يعني ما تستطيع، لا تستطيع أن ترجع إلى مكة وقد فعلت، وأخذت بقول من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، والمسألة فيها نوع اجتهاد، فالذي يظهر لي والله أعلم أن من وقع منه هذا ولا يستطيع أن يتداركه أن يمضى فعله على التصحيح، ونقول إن طوافه صحيح أخذا بقول بعض أهل العلم في المسألة. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: أحيانا أدخل المسجد ضحى وأنا أنوي صلوات عديدة، سنة الفجر وصلاة الضحى وتحية المسجد، ثم أدخل في الصلاة دون تعيين إحداها غافلة، فهل تصح النية بعد تكبيرة الإحرام؟ هذا سنتكلم عنه غدا إن شاء الله. عقد النية بعد الشروع في العمل هل يصح؟ هذا سنتكلم عنه غدا إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هناك عادة في بلادنا، هل هي من الصواب، أنه إذا تزوج ما يدعى بالولي الصالح امرأة ثم مات عنها أو طلقها وبعد العدة، فإنه لا يجوز لأي شخص أن يتزوجها حتى يأتيها الموت ولو كان عمرها 15 سنة. يقول الأخ: إن عندنا في بلادنا عادة، وهي أن المرأة إذا تزوجها الولي الصالح ثم مات عنها لا يحل لأحد أن ينكحها حتى تموت. هنا عندنا أمور: الأمر الأول، الولي الصالح، هذه الكلمة كلمة عظيمة، ولكن لا بد من معرفة أصحابها، فليست الولاية بالوراثة، فيكون الشيخ يورث الولاية لأولاده، وقد يكون الولد من الفساق ومع ذلك نرى بعض المسلمين يعظمونه وقد يعملون أعمالا لا تجوز إلا لله، فإذا دخل أحدهم عليه يجثو على ركبتيه ويسير حبوا إلى أن يقبل يديه ويقولون هذا ولي، وليست الولاية بالوراثة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وليست الولاية بالبدع، فلا تحصل ولاية الله بمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكونه شيخ طريقة أو إمام طريقة لا يعني هذا أنه ولي، بل لا يكون وليا، وإنما الولي هو الذي يتقي الله عز وجل ويخاف الله ويلزم السنة ويسارع إلى الخيرات. يقول الأخ إذا تزوج من يعرف بالولي ثم مات لا يحل لأحد أن ينكح من مات عنها، وهذا من الغلو الفاسد الذي يقع من المسلمين في من يسمونهم بالأولياء ولو لم يكونوا من الأولياء، فجعلوهم بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تزوج الولي ومات لا يحل لمؤمن أن ينكح من مات عنها، ولا شك أن هذا من الغلو ومن الباطل ومن المنكر ومن تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى، وهي محرمات عظيمة. والمعلوم أن كثيرا من المسلمين بلغ بهم الجهل أن يعظموا البشر تعظيما لا يليق بهم، فبعض الناس يقولون ولينا خير من نبيكم، بعض الناس يقولون ولينا خير من نبيكم، كما قال بعضهم مقام الولاية في برزخ، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني الطبقة العليا الولي ودونه النبي ودونه الرسول والعياذ بالله. وبعضهم يغلو في من يسمونهم بالأولياء فيقولون الأولياء لا يحتاجون إلى العبادة، بلغوا المنزلة فلا يحتاجون إلى صلاة ولا يحتاجون إلى صيام ولا يحتاجون إلى شيء، والله عز وجل يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهم يصلون في المسجد والرجل فوقهم في سقيفة لا يصلي مع المسلمين ولا يعرف بصلاة ويقولون إنه من أولياء الله، كيف يكون هذا؟ وبعضهم يغلو في من يسمون بالأولياء حتى تذهب غيرته فيأتي بامرأته متعطرة متجملة ويدخلها على الولي في خلوة يباركها، وقد يبلغ الأمر ببعض الناس من الارتكاس أن يطلب منها أن تحرص على أن يجامعها رغبة في البركة والعياذ بالله. بعض الناس يغلو في هؤلاء سواء كانوا أحياء أو أمواتا فينذر لهم العيدات ويسمونها العدة أو الموعد أو الوعدة، فإذا جاء من الحج بدلا من أن يشكر الله يأخذ ذبيحة ويذبحها لقبر الولي شكرا على تيسير الحج. بعض الناس إذا عاد من الحج أول ما يذهب في البلد إلى قبر الرجل الصالح بزعمه يطلب منه البركة، ولا شك أن كل هذا من الغلو المحرم الذي ينبغي للمسلم أن يجتنبه. إن كان حقا مسلما. نعم. يقول في سؤاله الثاني أحسن الله إليكم، يقول أن الواحد منهم إذا حضرت الصلاة واجتمع الناس لأداء الصلاة فإنه يتوضأ ثم يجلس بجوارهم ولا يصلي معهم جماعة، وإذا سألت لماذا لا يصلي هذا الولي الصالح مع الجماعة قيل إنه يصلي في مكة. نعم. فهل يكون في حق الأولياء وكرامتهم هذا، علما بأن هؤلاء الأولياء يختلطون بالنساء ويصابحون النساء ويخلون بهن، فهل يباح لهم ذلك؟ هؤلاء ليسوا بأولياء على كل حال، ولا يستحقون هذا اللقب الشريف، ولا شك أنهم يزعمون أنهم من أصحاب الخطوة وأنه يصلي في الكعبة، وبعضهم قد يقال أنه يصلي مع الملائكة في السماوات، ولذلك لا يصلون مع البشر. كيف يكون هذا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجده هنا، وما كان يترك أصحابه ويقول أنا أصلي في الكعبة، وهو هو صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا من الباطل، وأن هذا من تلبيس إبليس، وأن هذا من الشياطين، وأن هذه الولاية ولاية شيطانية وليست ولاية رحمانية. والواجب على المسلمين أن ينصحوا هؤلاء وأن يعيدوهم إلى الإسلام، فإنهم يخرجون بهذه الأفعال عن الإسلام، كونهم لا يصلون ويزعمون أنهم بلغوا الحقيقة، أو أنه انكشف عنهم الغطاء، أو أنهم كذا وكذا. هؤلاء يخرجون من دين الإسلام، وينبغي على المسلمين أن يدعوهم إلى العودة إلى الإسلام ليكونوا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول هذا السائل، نريد نصيحة منكم، لقد تعددت الحركات الإسلامية في البلاد الإسلامية وعليه تعددت السبل، وكل يرى أنه على نهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما السبيل؟ لأنه اختلطت الموازين حتى أصبحنا لا نعلم الأصح من المخطئ. أخونا يقول نحن طلاب حق ونريد الحق، ولكن اشتبهت الأمور علينا، كل يقول إلينا، هذا يقول الحق عندنا وهذا يقول الحق عندنا، يقول هذا حق هذا باطل، كيف نفعل؟ ما السبيل؟ قل سبحان الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا وبين السبيل ولم يتركنا لأحد، فقال صلى الله عليه وسلم فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج كما يقول الأخ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا هو الميزان الذي تراه يتمسك بالسنة ويدعوك إلى السنة ويدعوك إلى ما كان عليه الصحابة، ما كان عليه السلف الأكارم، ما كان عليه التابعون، ما كان عليه الأئمة الأربعة، يدعوك إلى هذا النقاء، يدعوك إلى هذا الأمر الذي أعز الله عز وجل به المسلمين، فالزمه. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، انظروا إلى الصفتين رشد وهداية، وهذا لم يكتمل لأحد إلا الصحابة، وما بعدهم ينقص. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، معنى هذا يا صحابة، وما بعدهم ينقص. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، معنى هذا يا أخي لا تحسب أنك إذا تمسكت بالسنة أن الناس سيتركونك، بل سينازعونك، إما يحاربونك بالألفاظ، معقد وهابي يكره الأولياء يكره الصالحين، يريدون أن تترك هذه السنة، أو بتزيين الباطل لك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الإنسان إذا كان يجذب منه الشيء يضع في فمه في الداخل حتى لا يسحب منه. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك أنك ستجاذب السنة، فعليك أن تثبت وعليك أن تسير في هذا الطريق. فإذا رأيت الناس كل يدعوك فزنهم بميزان السنة الذي يدعو إلى التوحيد، الذي ينابذ الشرك وأهله، الذي يدعو إلى التزام السنة في العبادات، الذي يدعو إلى التزام السنة في الأخلاق، الذي يدعو إلى التزام السنة في السلوك، الذي يدعوك إلى أن ترجع إلى ما كان عليه السلف الصالح، اعلم أن طريق النجاة معه وتمسك بهذا وسر عليه. نعم. سأل الله عز وجل أن يجمع قلوب المسلمين جميعا على السنة والتوحيد، وأن يكفيهم شر الأهواء وطرق الشياطين. أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول هذا السائل أعاني من التخجلات، فما السبيل إلى دفعها؟ من طريقة علمائنا أنه إذا جاءهم من يشكو الوساوس والهواجس أنهم يقولون له أبشر أبشر أبشر، وأنا أقول لأخي أبشر، فهذه علامة على استقامة، وأن الشيطان ما وجد الطريق إلا بالوسوسة. لكن ما السبيل؟ السبيل ألا تمشي مع هذه الوساوس ومع هذه التخيلات، وإنما استعذ بالله وانتهي. تقول يا أخي ما تذهب عني، أنا أنتهي لكن لا تذهب عني. قلت لا تضرك ما دمت أنت انتهيت، فهي كرجل سفيه يتكلم لا تستطيع أن تسكته، لن تؤخذ به ولا يضرك. المهم أنت انتهي ولا تسر معها ولا تناقشها. بعض الإخوة يقول حتى أتخلص منها أناقشها، فأقول لماذا وكيف وكذا؟ لا، هذا سبيل ليستحكم الشيطان منك، وإنما انتهي وقف وقل لا يضر لا بأس واسكت وانتهي واستعذ بالله. قل أعوذ بالله، آمنت بالله ورسله، وسيزول عنك هذا إن شاء الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل إذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإعفاء اللحى وذلك للتمييز بين المسلمين والكفار، والآن نرى كثيرا من اليهود والنصارى يربون يقول أذقانهم ولم يعد الذقن هو الفيصل، فما هو الحكم خاصة إذا كانت تربية الذقن سوف تلحق بالمسلم ضررا؟ أولا اللحية ليست للتمييز بين الكفار والمسلمين، وإنما اللحية من شعائر الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أرفوا اللحى، وقال أرخوا اللحى، وقال وفروا اللحى، وقال أكرموا اللحى، وهي أيضا فيها مخالفة للمجوس الذين كانوا يطيلون شواربهم ويحلقون لحاهم، ولا زال بعضهم يفعل هذا إلى اليوم. ونحن مأمورون بمخالفة الكفار، لكن لا يضرنا إذا وافقنا الكفار في خيرنا، فلا نترك خيرنا لأن غيرنا قد فعله، وإنما نحمد الله على أننا نفعل هذا عبادة نؤجر عليها، أما هم فلا يؤجرون عليها، فنحن متميزون عليهم حتى لو وافقونا، لأن ما دمنا نعفي اللحية فهذه حسنات مستمرة، وأما هم فلا حسنة لهم. وأما حكم إعفاء اللحية فهو واجب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب، ولا يجوز لمسلم أن تكون له الخيرة إذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ فإذا كان الإنسان يتضرر هذه مسألة ستردنا إن شاء الله في القواعد التي نشرحها. لكن أقول الضرر بعضه موهوم. بعض الناس إذا قالت له امرأته لحيتك لا تعجبني، لحيتك تؤذيني، قال أنا مضطر سأحلقها، أتضرر، امرأتي ما تحبني، ما تحب أن أقترب منها وأنا بلحية، أنا متضرر. نقول هذا ليس بضرر. بعض الناس إذا قيل له أنت معقد لأنك ملتحي، قال أنا متضرر، الناس تسبني. نقول هذا ليس بضرر. بعض الناس قد يقال له في الوظيفة احلق لحيتك، ولكنه إذا أبى لا يعمل له شيء، ويقول أنا أتضرر، أخاف ألا أرقى إلى ترقية أكبر. نقول هذا ليس بضرر. لكن إذا وجد ضرر معلوم متحقق لا متوقع، بعض إخواننا عندما جاء إلى المدينة هنا أو جاء إلى الحج أعفى لحيته، لكن إذا أراد أن يذهب إلى المطار يحلق، يقول أخاف أن أوذى في البلاد. نقول هذا لا عبرة به عند أهل العلم، الخوف المتوقع لا عبرة به. وكثير من الناس بحمد الله يعفون لحاهم ولا يصل إليهم ضرر. أما إذا كان الضرر واقعا بمسلم بعينه، الواقع موجود بعينه، في هذا الإنسان وجد الضرر، نقول هذا الضرر إن كان معنويا فلا يبيح حلق اللحية. يعني مثلا يستدعى يوقع على ورقة وكل أسبوع يستدعى، نقول ما في بأس، هذا في ذات الله. لكن إذا كان الضرر حسيا وكان هذا المعين بعينه يسجن ويتضرر وتفوته يعني مصالحه الضرورية وعلم الله هذا، فالمسألة عبادة وليست كلام الناس، فنقول يدفع الضرر بما يمكن، فإن كان ولا بد أن يأخذ من لحيته فلا بأس أن يأخذ منها، فإن كان يكفي الأخذ لا يتعدى. وإن كان هذا الضرر بعينه لا يندفع إلا بأن يحلق لحيته بعينها، نقول إن شاء صبر وهو خير له، وإن شاء حلق بما يدفع عنه الضرر مع كراهيته للحلق، وأن يعلم الله منه أنه إذا اندفع هذا الضرر أن يعفي يعني لحيته. هذا الذي ينبغي، ولا ينبغي للمسلم أن يفرط في أمر من أمور دينه عند أيسر الأمور، وإنما الذي ينبغي أن يتمسك الإنسان بدينه إلا إذا بلغ الأمر مبلغ الضرر، كما ذكرنا الضرر الواقع، ولم يتخلص الإنسان إلا بارتكاب المحرم، فنقول هذا في هذه الحال لا بأس به. يعني أنا يسألني بعض الإخوة مثلا بعض البلدان، يقول أنا لا يمكن مثلا أن أدخل شهادة البكالوريا مثلا إلا إذا حلقت وإلا أطرد ولا أتمكن من الاختبار وما بعدها يترتب عليها. فأنا أقول إذا أغلق الأمر على الإنسان ولم يجد إلا أن يحلق من أجل أن يحصل على هذه الشهادة التي تترتب عليها مصالح كثيرة له وللمسلمين في المستقبل، ولم يجد إلا هذا الطريق، فلا بأس أن يحلقها وقلبه كاره للحلق حتى يتمكن من هذا الأمر، ثم بعد هذا يعني يعفيها والحمد لله. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل في اليوم الثاني عشر من أيام في اليوم الثاني من أيام التشريق غادرت منى بعد منتصف الليل الساعة 12:30، فذهبت لطواف الإفاضة والسعي وعدت إلى منى على الساعة 11 صباحا، فهل اعتبر بت بمنى؟ لا بأس عليك، من انشغل بالطواف والسعي في الليل وفاته أكثر الليل وهو مشتغل بالسعي والطواف لا شيء عليه والحمد لله. نعم. يقول في سؤاله الآخر: ما حكم رمى الجمرات على الساعة 12 صباحا في اليوم 13؟ من رمى الساعة 12 صباحا رمى قبل الزوال. وقد كررنا في الدرس قبل الحج أن الذي عليه جماهير الأمة أن الرمي لا يصح قبل الزوال، ولا يجوز الرمي إلا بعد الزوال. فمن رمى قبل الزوال ووقع هذا منه فهو عندي لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون عالما أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، لكن سمع من يفتي بالرمي قبل الزوال فرمى تخففا، هو يعلم أن الرمي قبل الزوال لا يجوز، فسمع مفتيا فقال: ضعها في رقبة عالم واخرج سالم، اجعل بينك وبين النار شيخا. فهذا عندي ما رمى ويجب عليه دم، يذبح ويوزع على فقراء الحرم. الحالة الثانية أن يكون هذا الرجل لم يعلم أن الرمي قبل الزوال لا يجوز، ما علم، وسمع مفتيا يفتي بأن الرمي قبل الزوال يجوز فرمى أخذا بقول هذا المفتي ولم يعلم شيئا غيره، فهذا لا شيء عليه لأنه فعل فرضه، وهو سؤال أهل العلم، والمسؤول بين يدي الله هو هذا المفتي الذي أفتاه بجواز الرمي قبل الزوال. على كل حال، يعني هذه المسألة التي نتكلم عنها، نحن نقول جماهير العلماء على أن الرمي يبدأ من الزوال وينتهي بالفجر، هذا الصحيح، وإلا بعض أهل العلم يقول ينتهي بالمغرب، لكن الصحيح أنه ينتهي بالفجر. فمن رمى قبل الزوال هو على الحالين اللتين ذكرت. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: رجل يحب الدعوة إلى الله ثم أراد أن يستخدم الصور في نشرات دعوية، فهل يحل ذلك وهو يريد تقريبه للدين؟ كيف؟ يقول: رجل يحب الدعوة إلى الله ثم أراد أن يستخدم الصور في نشرات دعوية، فهل يحل ذلك وهو يريد تقريبهم للدين؟ هذا من أمثلة ما ذكرناه أن النية الحسنة لا تجعل الحرام حسنا، العمل لابد أن يكون مشروعا، والعبادة والدعوة عبادة، فلا يجوز للإنسان أن يدعو إلى الله بمنكر. فالذي يدعو إلى الله بالصور هذا يدعو إلى الله بمنكر، فهو يحتاج إلى دعوة، يحتاج إلى دعوة لترك هذا المنكر. فنحن نقول: يا أخي، لن تكون أعلم ولا أحكم ولا أحلم ولا أرأف بالناس من محمد صلى الله عليه وسلم، فعليك بوسائله وعليك بما فعل، وسيفتح الله القلوب لهذا. واجتنب المحرمات، فإذا كان الله لم يجعل شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرمه عليها في الأمراض الحسية، فلن يجعل الله شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرمه عليها في الأمراض المعنوية، فلا تفعل محرما من أجل الدعوة. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: كنت قد نذرت أن أدفع خمس أي مال يأتيني في سبيل الله، ثم أشعر أنني أحتاج هذا المال للزواج، فهل يصح أن أتوقف عن ذلك، وما هو حكم من لا يفي بنذره؟ يقول الأخ: نذرت لله أن أخرج خمس مالي لله، كلما جاءني مال أخرج خمسه، وأنا الآن بحاجة للمال من أجل الزواج، فهل يلزمني الوفاء؟ أولا، يقول أهل العلم إن الدخول في النذر مكروه أو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا نذر الإنسان وكان صلى الله نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع، لعلنا نجيب على هذا السؤال غدا إن شاء الله.